إذن حصلنا على الفرق بين أول النهار وآخره في أنه يجوز في أول النهار الأكل مع الشف وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشف. نعم قال المذهب وصوله إلى جوف سواء الحلق أو البطن أو أي مكان. الشيخ الإسلام يرى أن مناط الحكم بوصول الشيء إلى المعدة فقط، وأما غيرها فلا عبرة به، وهذا أقرب إلى إلى إلى إلى الانضباط وإلى الصواب. نعم صحيح. نعم لا ما يجوز إذا خلب على رجل لم تغضب لا يجوز. نعم إيش بعض الناس يكتب على الإسلام. نعم نعم نعم. فإذا كان المؤذن عامل المسجد يصلح الميكروفون تكلم في الميكروفون فقالوا الأذان فأكل. أكل ثم تبين إنما أنها لم تغرب الشمس. فجاء يستفتي محمد محجوب فماذا يقول له؟ أقول الصوم صحيح على المذهب غير صحيح. وعلى الراجح؟ الراجح صحيح. طيب وهو كذا حسن ايش ايش اي لا فرق الرائحة لا فرق. يعني لو انسان مثلا كما قال الاخ يرش مبيد الحشرات فدار الى حلقه رائحته فلا يضر. نعم أسمعتم إيراد جيد. يقول القاعد عند الفقهاء أن ما وصل إلى مجوف فإنه مفطر، فلماذا استثنوا الإحليل؟ يعني إذا قطر في إحليل أجل ذكره فإنه لا يضر. يقولون لأن المثانة ما تنفذ إلى الجوف. لا من الجوف. نعم المؤذنون في الواقع يختلفون. أولا منهم من ليس بحريص، ومنهم من ساعته غير مضبوطة، ومنهم من نظره ضعيف فيظن أربع نصف ظن خمس نصف. ما الإنسان يعتمد عليهم تماما إلا مؤذن تعرف تماما يتحرى، فهذا إذا أذن من يوم أذن أمس. لكن ورد أنه إذا أذن والإناء في يدك وأن تشرب فلا تضعه حتى تقضي نهمتك منه، وهذا فيه سعة. نعم السلام. نعم نعم. أو عمارات مرتفعة جدا. نعم. لا تغيب على العلويين تغيب على السفليين قبل أن تغيب على نعم. يقول من غابت عنهم فليفطر ومن لا يتراجع عنهم فلا يفطر. إيش؟ لا يفطر مطلقا.